ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة. والتجارب تصقل العقول. ليس للملوك صديق، اقرأ التاريخ. مش المأمون أتى للأمين أخوه، أتى الأخاه بسبب الكرسي. ليس للملوك صديق، العلماء بيقولوا الملك عقيم. يعني ايه الملك عقيم؟ يعني ما بيخليش حد. ولله در ابن المبارك الإمام المبارك قال، يقول: إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضتهم ملوا؟ فاستغن بالله عن دنياهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. ده كلام ابن المبارك، وده أحد المدرستين، كان أحد رجال المدرستين فيما يتعلق بالقرب من الحكام. قرب من الحكام في مذهبين عند أهل العلم، المذهب الأول ابعد، المذهب الثاني قرب. وقال بهذا علماء كبار، وقال بهذا علماء كبار. ضابط المسألة إيه؟ أنت هل إذا اقتربت افتتنت وضللت وبدلت دينك؟ عشان الحاكم عايز كده نديله فتوى مثلا، أنت ضعيف، الجميل بيكسر عينك مثلا، اطعم الفم تستحي العين، ما انت اذا قربت هتبقى مية مية، هتاخد بقى مكافآت وتاخد اراضي وتاخد مش عارف ايه والكلام ده، وتسافر رايح جاي والكلام ده، ده يكسر عينك. طب انت راجل كويس، اذا عرفت ان انت راجل معدنك طيب لكن عينك تتكسر بالجميل، ابعد. ده المذهب الاول. اساتذته سفيان الثوري، ابن المبارك، ابن أبي ذئب، الفضيل ابن عياض مثلا على سبيل المثال. يعني مش المذهب الثاني، إذا كان قربك فيه نصيحة، لأن النصيحة للحاكم إذا اعتدل الأمة كلها بتسعد. سأل حاكم مصر الليث بن سعد، فقيها مصر الكبير، قال له: يعني ما تقول في الحاكم؟ اديني مثل للحاكم يعني. قال: مثل الحاكم كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي. يعني النيل عندنا في مصر لما ضبطوا بعض الأعداء كده عايز يهلك الثروة السمكية في النيل، فحط بذرة حيوان بيأكل السمك والكلام ده. طب حط البذرة دي منين؟ من عند أسوان. ليه؟ لأن أسوان هيدخل على السواقي كلها، كل الترع اللي موجودة في مصر، الاستاكوزا دي ولا الحشرة الألوة دي أو الحيوان ده هياكل السمك، فيدمر الثروة السمكية. مش يروح على فرع من النيل مثلا حط، أو فرع من نهر حط، لا، أمره عند أسوان عشان كل الحشرة دي أو الكائن ده يدخل على النيل. فالحاكم كده إذا تكدرت تكدرت السواقي. فعشان كده القرب من الحاكم الصالح، الرجل الصالح، إذا اقترب من الحاكم الصالح ينفع الأمة كلها. ولذلك كان رائد هؤلاء الزهري سفيان بن عيينة، الإمام مالك، الشافعي، محمد بن حسن، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، الاثنين دول، ما هو دول أئمة كبار برضو، كانوا يرون القرب من الحاكم. ليه؟ إذا لم تقترب منه غلب عليه الفسق. ما هو الزجاجة الفارغة إن لم يملأها شيء ما لها الهواء. ما هو أنت لازم تشغل المحل بحاجة، حط المحل فارغ، المحل فارغ الهواء هيشغل. فأنت إذا لم يقترب أهل الصلاح من الحكم من الحاكم، ما هو أهل الفسق هم اللي يغلبوا عليه، هيشغل أمة كلها. بس الكلام ده ضابطه إيه بقى؟ ضابطه إنك مش خايف على نفسك. الحاكم يطعمك وبتاع الكلام ده، لكن تقول الحق زي الزهري. أظن هشام بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك بيقول له من الذي تولى كبره في سورة النور؟ فسكت فقال علي بن أبي طالب. فقال عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له كذب. عارف الزور قال لأمير المؤمنين إيه؟ قال له لا أم لك، أنا أكذب؟ مستغني، عايز تشيل مسألة براحتك، أنا مش جاي مش بقترب منك عشان عايز حاجة منك أبدا. فالمدرستين دول فيما يتعلق بالحكام، المدرسة الأولى خايف على نفسه، وزي سفيان الثوري كان هربان مش عشان ينفخه ولا عشان يعذبه ولا عشان يحطه في سجن كده ولحد ما يموت، لا إطلاقا، كان عايزه عشان يقول لك خليك جنبي عشان لو أنا أحتاج شيئا من الأحكام أنت تقول لي. لكن سفيان لا خايف، كان يقول إذا قال لك الحاكم تعالى اقرأ علي قل هو الله أحد فلا تفعل، وإذا رأيت العالم على باب الحاكم فاعلم أنه لص. هو سفيان الثوري كده. عمل إيه سفيان عشان يهرب يروح البصرة؟ اشتغل حارس على بستان تمر، حارس على بستان تمر بس يستخبى فيه وياكل تمر. قال اللي هيجيبه هديله 10,000 درهم اللي يجيبه لي. اول ما الحاكم نذر به هرب من الكوفة خرج راح البصرة ودخل البستان. المهم هو يعني قاعد في البستان، معدي اتنين من عابر السبيل. عابر السبيل له الحق اذا كان جائع ياكل، اي بستان ياكل من حقه ان ياكل. فالاتنين دول عابر السبيل دخلوا على البستان، قالوا لي يا صاحب البستان عايزين ناكل. ادلهم تمر وهم قاعدين ياكلوا بيتسهروا كده. فواحد بيقول لسفيان الثوري ما يعرفوش، قال له أرطب الكوفة أحلى أم رطب البصرة؟ فقال أما رطب الكوفة أما رطب البصرة فما ذقتها. هو في البصرة خلي بالك وحارس على بستان تمر ناخل. قال أما رطب البصرة فما ذقتها. فقال واحد الثاني يعني والله ما أكذبه، الكلاب تأكل الرطبة في البصرة. وده يقول لي ما بأكلش في البصرة. أما وطع عليه وقال له أحلف لك هذا سفيان الثوري. تمام. الكلمة وصلت ودن سفيان، ترك البستان واشتد هاربا، قال لك بس هيبلغوا فيا. وطبعا 10,000 درهم يعني حاجة محترمة يعني. انت عارف الخائف دايما يتلفت وهو ماشي، يتلفت. فهو عمل كده بقى، عمل يتلفت كده وزي المريب يعني، كاد المريب أن يقول خذوني. المهم الشرطة قبضت عليه ورفعوا لمين بقى؟ للمحافظ بتاع الإقليم ده. كان مين بقى المحافظ؟ معن بن زائدة أكرم العرب. فجوا قالوا للراجل ده عمل يتلفت كده شكله حرامي ولا بتاع ولا عامل عاملة ولا كده، خده. فقال له ما اسمك؟ قال له عبد الله بن عبد الرحمن. حس معن بن زايد ان ده ما بيقولش الصدق يعني، اما طلع الشرطه وخلى به وقال له الست سفيان الثوري؟ الست سفيان الثوري؟ قال نعم. قال خذ. ما هو معن بن زايد محافظ عارف رئيس الدوله قايل ايه، ده تعميم، تعميم قبضوا عليه منين ما تلاقوها تو. تمام. قال أستاذ سفيان الثوري؟ قال نعم. قال خذ أي طريق شئت، اهرب بجلدك يعني، والله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. مع ابن زايدة ده قصة كبيرة بس ما يعني تيجي مناسبة أخرى عشان احنا شردنا كتير يعني. المهم ده خايف على نفسه، لم يلقى الأمير إلا آخر عهده لما الأوزاعي قال له هتفضل لحد إمتى هربان، لأنه مات في بيت يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان، وهو بيموت سفيان الثوري. كراسه في حجر يحيى بن سعيد القطان ورجليه في حجر مرحوم بن عبد العزيز أو عبد الرحمن بن مهدي. حاجة من الأساطين، حاجة عالية قوي من تلامذته. ولما دخل عليه مرحوم بن عبد العزيز بكى سفيان طويلا، اتهز من كتر البكاء. فمرحوم بن عبد العزيز قال له: اصبر فإنك قادم على الذي كنت تعبده. فتناولت ابنة من على الأرض وقال: أخشى سوء الخاتمة، والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة، وأخشى أن أكون في أم الكتاب شقية. ده سفيان الثوري. ده طبعا في الآخر لما الأوزاعي قال له لا أنت هتفضل هربان أنت، التقى به الأمير، ما ادالوش وش برضو الكلام ده، ما هي إلا أيام ومات سفيان. فهي دي، ده المدرستين، ده المدرسة الأولى، دي المدرسة الثانية. الضابط أنت، أتخشى على نفسك إذا اقتربت أم لا؟ إذا كنت تخشى على نفسك ابعد، فنجاتك مش هقول لك الدنيا كلها. تعرف المجرم كما قال الله عز وجل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. اللي خد رشوة وسرق وزور وعمل عشان يسيب لأولاده مالية ببنيه وصاحبته وأخيه، صاحبته اللي امرأته التي طاف الدنيا كلها. أنا قلت لكم قصة الرجل اللي طاف الدنيا على الجمل والخيل بتاع ده، تمام، ويمكن فعل كل المناكير عشان خاطرها. وأخيه، احنا في الأمثال بتاعتنا بنقول لواحد لما يعطر يقول ايه؟ أخ، أخ، عشان ده أقرب واحد لك، أخوك أقرب من ابنك، تمام. وصاحبتي وأخيه وفصيلتي التي تؤويه، بقول يا رب خدهم كلهم، خد ولادي وخد مراتي وخد والفصيلة القبيلة التي تؤوي، ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يدخلوا النار كلهم بس أنا لا. أما يوم القيامة كما قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اوعى تكون فاكر في الآخرة المثل بتاعكم بتاع الدنيا، اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته، ها؟ اوعى الكلام ده مش موجود في الآخرة، انك تقول كلنا مبتلين كلنا في النار كلها. لا، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون. مش عشان انت مولع نار وهو مولع نار انه هتخففوا عن بعض. الكلام ده كان في الدنيا، انك تشوف مصيبة غيرك تهون عليك مصيبتك. ده كلام صحيح، وده خلق التأسي اللي ربنا عز وجل خلقه في الناس. الخنساء لما مات أخوها كليب قالت إيه؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفس. لكن كل بيت فيه مصيبة، كل بيت فيه واحد مقتول، كل بيت فيه جماعة مقتولين، فالمصائب بتسلي بعضها، الناس بيتأسوا بعضهم ببعض في المصائب. لا، الكلام ده مش في الآخرة. فلما يكون الرجل في الدنيا على استعداد أن يضحي بكل هؤلاء نظير أن لا يدخل النار، يبقى يعرف أين موضع قدمه. فعشان كده بنقول ال ال ال ال الكلمة الأولى لسلمة بن دينار سبيك الذهب: ليس للملوك صديق ولا للحسود راح. ليه؟ الحسود البني آدم اللي قدامه علامة استفهام تملأ الكون وما فيش جواب. ليه ده عنده فلوس وأنا ما عنديش؟ ما فيش جواب، في علامة استفهام. ليه هو صحيح وأنا مريض؟ ليه هو عنده فيلا وأنا عايد في كوخ؟ ليه عنده كذا وأنا عنديش كذا؟ ليه عنده كذا؟ ده الحسود. ليس للحسود راح، لن يستريح إلا بالموت. ده إذا استراح يعني، لكن هو نفسه هيستريح. أول واحد شقي بنفسه هو الحسود. والتجارب، التجارب اللي يمر بها العقل تلقيح العقول. كل قصص الأمم في القرآن نستطيع أن نطلق عليها كلمة تجارب الأمم. كل قصص القرآن تجارب الأمم. عشان كده ربنا عز وجل يقول فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. امشي في الدنيا وشوف لماذا أهلك الله قوم نوح، اوعى تعمل زيهم. قوم لوط، اوعى تعمل زيهم. قوم إبراهيم، خذ الأنبياء. الآفة التي أهلكتهم لا تفعلها إذا نهيت عنها، وخذ من تجارب الأمم عبرة كيف أن الله عز وجل عذب الأمم بعذابات شتى. تعرف القوم الذين أهلكهم الله عز وجل بالريح، ربنا عز وجل قال فيها ريح صرصر بريح صرصر عاتية. أنت عارف الريح دي، أنتوا بتشوفوا الريح في الأمريكتين والكلام ده، بتشوف الريح بتعمل إيه، ناس بيطيروا في الهواء، وأنا شفت سيارات الهواء شالها شالها وقاعد يلفها كده. طبعا دي مش ريح صرصر عاتية خالص خالص، لا صرصر ولا عاتية. تعرف الريح الصرصر العاتية دي كانت قد إيه؟ لما أمر الله عز وجل خازن الريح أن يهلكهم، قال لربه كم يا ربي أفتح عليهم أديه من خزائن الريح. تعرف فتح عليهم أديه أدي عقلة الإصبع. والله لما قرأت هذا الأثر قف شعري، أدي إصبع عقل الصباع دي، ده الريح الصرصر التي أهلكتهم فجعلتكم أعجاز نخل منقعر. خلاص اوعى حد ياتي على معاصي الله عز وجل ويستهونها، لا بالذات الامم لو فشى فيهم المناكير وفشى فيهم المعاصي والكلام ده زي ما حادث الان في بلاد المسلمين بكل اسف. ده ربنا عز وجل يعني رحمنا، لان الله عز وجل اعطى نبيه صلى الله عليه وسلم وعدا انه لا يهلكهم بسنه بمجاعة. عشان كده الجماعة اللي يقول لك سنة كذا يحصل فيه مجاعة والعالم مش هتلاقي تاكل ولا هتلاقي مية ولا مش عارفين كذا، لا، للكون إله هو المتصرف، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في القصة دي. يقول لك العالم سنة كذا، مرين كم من سنوات يعني قال لك سيحدث سنة كذا مجاعة ويحصل اللي المية تروح وبتاعه والناس مش هيلاقوا مية والكلام، كل هذا كذب، كل هذا كذب. تكفل الله عز وجل برزق كل دابة على الأرض، يوم يموت المرء ملوش نفس ياخده، ملوش لقمة يأكلها، ملوش كلمة هيقولها، كل هذا مكتوب وقضى الله عز وجل قضاءه بالحق في هذا. عشان كده يا أخوانا إحنا لما بنقرأ القرآن لابد أن نعتبر بمصائب الأمم، لما أهلكهم الله عز وجل، أهلكهم بسبب كيت وكيت وكيت وكيت. لا تفعل الأمة جمعاء هذا، يمكن الفرد ما بيعملش كده لكن الأمة في مجموعها بتعمل كده، تفعل هذا، فإذا جاء القضاء المبرم لن ينجو منه أحد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا بل ستصيب الذين رأوا وسكتوا وكان عندهم القدرة على أن ينكروا وعلى أن يتكلموا. فهو سلمة بن دينار رحمة الله عليه له كلام جيد جدا، يعني هيمر بنا سلمة بن دينار بعد ذلك إن شاء الله، نوزع بقى الكلام بتاعه الجميل على الدروس إن شاء الله. يبقى عبد العزيز بن أبي حازم، ده أحد الثقات الكبار، وثقه ابن معين وثقه النسائي رحمة الله عليه، مات ساجدا يوم الجمعة في المسجد النبوي. عبد العزيز بن أبي حازم سنة 184 هجرية، هو رجل ثقة كبير. وأبوه طبعا نحن نتكلم في أبوه، وسهل بن سعد الساعدي هو الصحابي الوحيد الذي سمعه أبو حازم، لأن أبو حازم لما تراجع ترجمته هتلاقيه سمع عن بعض الصحابة آخرين، لا يحيى بن يحيى الوحاضي، يحيى بن صالح الوحاضي سأل عبد العزيز بن أبي حازم أسمع أبوك من أحد غير سهل بن سعد السعيدي؟ قال من حدثك بهذا وقد كذب، لم يسمع أبي إلا من سهل بن سعد السعيدي. فده الصحابي الوحيد الذي أدركه أبو حازم رحمة الله على الجميع. طيب أنا أرجو منكم ما تملوش، لأن أنا كثير الشرود بطلع وأدخل وأطلع وأدخل، لكن بخدم الفكرة. يعني ده أنا قصدي من المسألة كده، لما أكون عندي فكرة معينة بجيب لها من إيه؟ من كل مكان. يعني أنا الحقيقة استفدت هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. اللي يقرأ لابن تيمية لازم يكون على حذر، لأنه أحيانا يذكر كلام الخصوم صفحتين ورد عليهم، فاللي بيقرأ يتصور أن ده كلام ابن تيمية. ولذلك تلاقي اللي يقول لك طلعت مسألة جنس العمل ومش عارفين، اللي يقول بجنس العمل يحتج بابن تيمية، واللي بيرد عليه يحتج بابن تيمية برضه، هما الاثنين. هو مش واخد باله انه احتج بكلام المخالف اللي ابن تيمية هيرد عليه، بس الكلام طال شوية، فيقوم اللي بيقرأ اذا ما كانش واخد الكلام من اوله يتوه. فابن تيمية رحمة الله عليه اذا كان بيتكلم في مسألة مثلا في الجهاد، يجيب لك في البيوع وفي الطهارة وفي الزكاة وفي المش عارفين، كل ده امثلة يرسخ الفكرة. ابن القيم رحمة الله عليه قال: ولقد عابوا شيخ الإسلام بهذا، لو سأله رجل عن طريق مصر يصف له طريق الشام وبعدين طريق العراق وبعدين طريق العجاج وبعدين طريق مصر. ابن القيم يقول والعمري هو ده العلم، هو ده العلم. عايز يقول لك ايه؟ على ما يوصلك طريق مصر مثلا يكون لففك على الطرق كلها، خدتها كعب داير، تمام. فهي دي طريقة مليحة، يعني هي طريقة انا شايف انها طيبة وبترسخ الفكرة اللي انا عايز يعني أقولها هنا. طيب احنا كده خلصنا موعدنا إن شاء الله، كنا من الأحياء ولم يكن ثمة موانع، في الثلاثاء القادم إن شاء الله.